بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 7 من هذا الباب، وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. في الحديث: إني لا آل أن أصلي بكم. قوله لا آل أي لا أقصر، وقيل إن الألو بما يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا، والسياق يرشد إلى المراد. والألو على مثال العتو، ويقال الألي على مثال العتي، والماضي ألا، وقد يقال في هذا المعنى ألا بالتشديد. وقوله أن أصلي أي في أن أصلي، وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به، ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه قصير، وهو ما قيل إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام، والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. نكرر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ بالأفعال مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان كل صحابي يتوضأ ويتطهر ويصلي ويفعل الأفعال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. وهنا يصرح سيدنا أنس باقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقليده في صلاته تماما، ولذلك حثهم في أول الحديث على أن ينتبهوا إلى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بهدوء، وكان رضي الله عنه يصلي ويبين لهم كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكلام في الأحاديث السابقة يدل على أن القيام من الركوع ركن قصير، وفي هذا الحديث أطال سيدنا أنس رضي الله عنه. اللهم إلا أن تكون الإطالة هنا إطالة تتناسب مع الصلاة من شيء، والشيء الثاني أننا نقيس كل شيء بحسبه، فإن الشافعية وإن قالوا وجزموا بأن هذا الركن ركن قصير؟ قالوا في القنوت مثلا أن يدعو القنوت كاملا كما ذكرت لكم: اللهم اهديني فيمن هديت، وكذلك اللهم إنا نستعينك ونستهديك، دعاءان. إذا زاد على ذلك في هذه الحالة يعتبر زاد على هذا الركن وبطلت صلاته على رأي من قال ببطلان الصلاة. ولكن هذا الحديث يدل على أنه كما قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني أنه في صلاته. بعد ذلك قال الشيخ: الحديث 91 وهو الحديث 8 في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ينهى على أن يطيل الإمام الصلاة إطالة ينزعج منها المريض، ينزعج منها العاجز، تنزعج منها المرأة التي تسمع ولدها يبكي يحتاج إلى رضاعها، إلى غير ذلك. فلقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته فكانت صلاته قصدا. وكان صلى الله عليه وسلم بنفس الوقت لا ينقص الصلاة، فترى أنه يتمم ركوعها وسجودها ويتمم كل الأذكار التي فيها، ويعلمنا كيف نناجي ربنا تبارك وتعالى. فانظر إلى هذه الوسطية التي كانت عند رسول الله صلوات الله وسلاماته عليه. الحديث 92 وهو الحديث 9 في هذا الباب، من باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الائتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك الواجبات، فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة. وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. عندما ينضبط الإنسان في اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي كل إنسان كان يصلي معه، فوجدناه صلوات الله وسلاماته عليه كان إذا صلى في بيته وقام لصلاة الليل قام صلاة طويلة يناجي فيها ربه تبارك وتعالى، ليس هنالك تعلق بينه وبين أحد إلا الله، فكان يطيل في قيامه وركوعه وسجوده، وكان يناجي في تلك الصلاة ربه تبارك وتعالى، وكان إذا صلى في المسجد إماما بالناس، فالناس فيهم كل الطبقات من الشباب والكهول والنساء والمرأة الحامل والعامل التعب إلى غير ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يخفف، لكن هذا التخفيف هو الوسط العادل، يأتي بصلاته بقراءته بتسبيحاته بانتقالاته التي فيها الطمأنينة، لا يضر أبدا بالمأمومين، لأنه إذا أطال وكان المأموم. بعض الناس مثلا سمعته يقول: إنني إذا أطال الإمام أضطر إلى إعادة صلاتي، فأنا مثلا لا أستطيع أن أصبر ويجب أن أخرج مثلا من أجل التبول، وذلك لمرض عنده. ولذلك يقدر بعض الناس أنه مثلا في خطبة الجمعة سيصعد الخطيب على المنبر في ساعة كذا يخطب كذا ويصلي، فتراه يتهيأ لوضوئه بعد دخول الوقت تماما، ثم يأتي إلى المسجد بحيث يدرك الجمعة تماما. إذا أراد هذا الخطيب أن يطيل 10 دقائق زيادة في خطبته ضر بهذا الإنسان. فعلى كل إنسان أن يكون معتدلا في خطبته في صلاته في توجيهه للناس، غير مضر بكل المأمومين على الإطلاق. خاصة ترى بعض الأئمة إذا أراد أن يصلي أطال عندما يكون إماما في الناس، وإذا صلى لوحده كانت صلاته على التخفيف، وهذا عكس ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يخفف إذا كان إماما وكان يطيل إذا كان لوحده صلوات الله وسلاماته عليه. وكذلك إذا قصر الإنسان فأتى مثلا بمجرد الطمأنينة في الركوع والسجود، معنى ذلك بخس شديدا في حق العبادة ونقص فيها، لدرجة أنه كأنما يريد أن يرتاح من الصلاة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. ومعنى أرحنا بها إننا نناجي ربنا في هذه الصلاة ونتقرب إليه. أما الكلام على حديث أبي قلابة من وجوه: أحدها أن هذا الحديث ممن فرد به البخاري عن مسلم، وليس من شرط هذا الكتاب، فشرط هذا الكتاب رواية البخاري ومسلم. وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق، منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية خالد بن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا ما يسميه الشافعية جلسة الاستراحة، معنى ذلك إذا انتهى من صلاته، انتهى من الركعة الأولى بتمامها وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية تماما، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ عند ذلك يجلس جلسة بسيطة على الأرض يتثبت فيها ثم يقوم. وهذه إذا لم يفعلها الإمام وفعلها المأموم فلا تضر بالقدوة، كما لو لم يفعل الإمام القنوت وجاء المأموم بأقل القنوت فذلك لا يضر أبدا. إذا قال الإمام مثلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال المأموم مثله ثم قال: اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على محمد وآله، مثلا في هذه الحالة أتى بالقنوت؟ نعم أتى بالقنوت. هل يضر باتباع الإمام؟ لا. بينما لو ترك الإمام التشهد الأول وأراد المأموم أن يجلس للتشهد الأول، هذا فيه مخالفة للإمام وفي ذلك يكون بطلان للصلاة إن لم ينوي هذا المأموم المفارقة. فالحديث يدلنا بالجملة على الجلوس عقيب الركعة الأولى أو الركعة الثالثة عند القيام إلى الثانية أو إلى الرابعة، فنجد أنه يجلس على الأرض ويعتمد تماما، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي تليها. الأمر الثاني، مالك بن الحويرث، ويقال بن الحارث ويقال حويرثة، والأول أصح، أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة 94 ويكنى أبا سليمان. معنى ذلك إذا مات سنة 94 يعني وهو قد 94 يعني من الهجرة، معنى ذلك لو ولد في عام الهجرة مثلا عند ذلك كان له من هذا العمر. قال وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء، عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة، نعم، الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. الثالث قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أصلي صلاة التعليم، أي لا أريد الصلاة لغير ذلك، ليس عندي فريضة ولا سنة، وإنما جئت متطوعا في هذه الصلاة فقط لأبين لكم كيف كان المصطفى صلوات الله وسلامته عليه يصلي لنا. ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل. إذن هذا العمل قد يقال يفعل هذه الصلاة لله ولهم، لا، هو عندما يعلمهم، يعلمهم لماذا؟ لله، يعلمهم صلاة رسول الله، يعلمهم ليقتدوا بالمصطفى، يعلمهم ليسيروا هذا السير الحسن، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو يعمل بالشريعة ولا يعمل بخارج عنها. الرابع قوله أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يدل على البيان بالفعل، وأنه يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على أحد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها، يعني عندما ينص في قوله يحدد كل شيء، أما عندما ينص في فعله فربما بعض الناس يصف هذا الوصف مخالفة للوصف الآخر، ولكن زيادة في العمل وزيادة في التقرب إلى الله عز وجل وفي فعل العبادة وفي التمثيل الحقيقي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفعلون ذلك. أما الأمر الخامس، اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، فقال بها الشافعي في قول وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك. وعذر الآخرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة بن الحكم إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال إنها ليست من سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أن أشتكي. معنى ذلك كان لا يفترش، كان لا يتورك، كان يجعل صدره يعني سطح القدم على الأرض ويجلس عليه، ويبين في ذلك إن هذا الفعل مما يؤدي إلى راحته في الصلاة، لأنه كان يشتكي من تعب في جسمه أو من مرض ألم به أو بسبب الكبر فغير هذا الأمر. فهؤلاء الذين يقولون بعدم سنية هذا الفعل إنه كان بسبب الكبر مثلا، وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر قال إنه قال إن رجلي لا تحملاني. والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة. فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة كانت على السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة فلا بأس بهذا التأويل. إذن الأصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام سنة، والذين قالوا لا إنما كانت بالنسبة للكبر والضعف هم الذين يحتاجون إلى أن يأتوا بدليل على أنه كان في ضعفه أو كان مثلا في كبره. وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ولا ظهر أنه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح. لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه، وهذا قوي، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي. فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان. فيما نهى به الشيخ شرح هذا الحديث علمنا قاعدة فقهية أن ما لم يكن من أفعال الرسول مخصوصا بالرسول، من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، بعض الأفعال التي تكون من أجل أفعال الحياة التي يفعلها الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقول دائما صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقول في الحج خذوا عني مناسككم. الصلاة أمر مجمل في كتاب الله عز وجل تحتاج إلى تفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب كان واجبا، وإذا بين الندب كان مندوبا يعني أو غير ذلك. يا ترى هل نقصد بذلك القربة أم لا؟ إذا ظهرت أفعال القربة إلى الله تبارك وتعالى فهذا مندوب الفعل، وإلا كان مباحا. ولذلك في الصلاة ما يدل على أن أفعال الصلاة إنما تكون من هيئتها التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. وكما قلنا إذا كان هذا الفعل يؤيد بفعل السلف رحمهم الله تبارك وتعالى معنى ذلك كان هذا من السنة، وإذا تركوه كان لأمر عارض وهو الكبر أو العجز. ثم قال الحديث 93 وهو الحديث العاشر في هذا الكتاب من باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. إذن كان صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الكلام عليه من وجهين، أحدهما عبد الله بن مالك بن بحينة وبحينة أمه، وأبوه مالك بن القشب، أبو مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء، أزدي النسب من أزد شنوءة توفي في آخر خلافة معاوية وهو أحد من نسب إلى أمه، فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه ويرفع ابن، لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع عبد الله في موضع جر نوين مالك وجر ابن، لأنه ليس ابن صفة لمالك، ليس ابن صفة لمالك. وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ، وذلك مثل محمد بن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب، فإن حبيب أمه لا أبوه، فعلى هذا يمتنع صرفه ويقال محمد بن حبيب، وقيل إنه أبوه. ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيرواني الأديب الشاعر المجيد أنه منسوب إلى أمه شرف، ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير. وقد قيل إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح، وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ. يعني نحن عندما نريد أن نعرب كلمة أثناء القراءة مثلا، فإذا شرف كانت هذه الكلمة مثلا اسم لذكر، عند ذلك كان فيها من علل الصرف علة واحدة وهي العلمية، ولا بد أن يجتمع معنا علمية وتأنيث مثلا حتى يمتنع الاسم من الصرف، أو علمية وعجمة مثلا إلى غير ذلك، معروف هذا في باب الممنوع من الصرف. فإذا قلنا كان الاسم محمد بن شرف، إذا كان شرف أبوه ماذا نقول؟ محمد بن شرف. وإذا كانت شرف أمه نقول محمد بن شرف. شرف لا، إذا كانت اسم لامرأة فإنه يمنع من الصرف ماذا؟ العلمية والتأنيث. وكذلك هنا عندما يريد أن يتكلم عبد الله بن مالك، عندما أراد أن يتكلم عن أمه فقال ابن بحينة، هذه بحينة صحيح، يعني الآن عبد الله بن مالك، الآن بحينة يا ترى هو أب لمالك ولا أم لعبد الله؟ فننظر في هذه المسألة، فإذا كان ابن لعبد الله هذا بحينة أم لعبد الله، يعني صار منسوب كما تقول فلان مثلا أحمد ابن سعيد ابن سلوى، يعني من أعطينا مرة لأبيه ومرة لأمه، الأصل في ابن الثانية دائما أن تكون مجرورة. يعني مثلا نقول حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فالثانية لأن الكلمة التي تأتي بعد ابن مضاف إليه مجرور، فتأتي صفتها مجرورة. لكن إذا كانت هذه ابن صفة للأول، عند ذلك عبد الله بن مالك بن بحينة، معنى ذلك كما يقال في زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، بن أبي هذا أبوه، لا نقول ابن سلول ابن سلول، لأن سلول أيضا هي أمه، ولذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا ما ينبهنا الشيخ عليه، وهذا يحتاج إلى علم كبير في الرجال، لذلك حتى تعرف أن هذا قد نسب إلى أبيه أم نسب إلى أمه، وهذا مما يعني تعب فيه العلماء كثيرا. الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية. طبعا عندنا أشياء تخالف فيها المرأة الرجل، فمثلا عندما الملخص في هذه الأشياء تماما هي أن الرجل دائما يبقى مجافيا في بدنه، بينما المرأة تبقى على الستر ما أمكنها. ولذلك عندما أنت تسجد أيها الرجل تجعل يديك بعيدتين عن وجهك. ولذلك لو أراد ناظر أن ينظر إلى بياض إبطيك نظر أم لا نظر، بينما المرأة ماذا تفعل؟ تتقرب بما أمكنها بعد ذلك وتقرب ذلك من بدنها، ولا تترك ما بين يديها إلا بمقدار ما ينتنزل جبهتها وأنفها، وبعد ذلك تسجد على الأرض. هنالك مخالفات، مثلا الرجل في الصلاة ماذا يفعل؟ إذا ناب الإمام شيء يقول سبحان الله، المرأة ماذا تفعل؟ تصفق هكذا، تضرب بيدها اليمنى على ظهر اليسرى وهي قائمة في الصلاة. فهذه الأشياء التي عدها العلماء مما تخالف المرأة فيها الرجل. وهنا هذا الحديث إنما هو اقتداء للرجال فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تجافي بين اليدين. الرجل يجهر في صلاته والمرأة لا تجهر في صلاتها. إذن هنالك أشياء كما ذكرنا تختص بالر. قال أيضا في الإمامة، الإمام الرجال يتقدم عليهن، إمامة المرأة دائما تقف وسطهن، أي تتقدم على شكل المجانحة فقط ولا تظهر هكذا لو كان كل المأمومين من النساء، أما لا يجوز أن يأتم بها رجل على الإطلاق. في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية، وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما. لو وضعنا هكذا، وقد مر معنا أن هذه الجلسة هي جلسة السباع والكلاب، فينبغي أن يحتاط الإنسان وأن يبتعد عنها، اللهم إلا إذا كان مريضا لا تحمله، مثلا لا يحمله كفه على الأرض فيضطر أن يستند، من أصابه كسر في رسوغه أو مرض أو وهن إلى غير ذلك. والتخوية مستحبة للرجال لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد، وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل على الوجه، يعني عندما يفعل هكذا يكون رأسه محمول على الأرض تماما، بينما الذي يفعل هذا كأن رأسه مستوفز لأنه حمل بدنه على ماذا؟ على يديه. وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل على الوجه مزيلا للتحامل على الأرض، فإنه قد اشترط في السجود أن الإنسان لا يرفع رأسه هكذا يحمله فقط أن تمس الأرض، أن يترك ثقل رأسه على الأرض. والفقهاء خصوا ذلك بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود. إذا نأخذ من هذا الحديث أولا مسألة لغوية بالنسبة للرجال، والمسألة الثانية أن الرجل يجافي في يديه في السجود، والمرأة ماذا تفعل؟ تأخذ بالتستر والتجمع والتصون في ذلك الأمر. والحمد لله رب العالمين.